بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه المسند الصحيح قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذه الحديث تتعلق بقصر الصلاة والأحكام المتعلقة بذلك، وذلك في قصر الرباعية من الأربع إلى الثنتين، وأما الفجر فهي على حالها ركعتين، والمغرب على حالها ثلاث ركعات، والقصر مقصور على الصلوات الرباعية. وذكر حديث، ذكر مسلم رحمه الله حديث من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا الذي قالت فيه أن الصلاة أو فرضت ركعتين ركعتين فأقر صلاة الحضر وزيد في صلاة السفر، أقر صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. والمعنى أن الصلاة أول ما فرضت فإنها ركعتين في الحضر والسفر، وبعد ذلك زيد في صلاة الحضر، وبقيت صلاة السفر على ما هي عليه. وكان القصر رخصة من الله عز وجل بحيث خفف عن المسافرين، بدل أن يصلوا أربع ركعات يصلون ركعتين، ليكون حصلت الزيادة إلى أربع ركعات، ثم إنه خفف عنهم وبقيت الصلاة الرباعية ركعتين كما كانت عليه من الفرض أولا. والقصر إنما هو النقص من الرباعية وجعلها ثنتين، يعني بدل ما كانت أربع. قال: حدثنا يحيى بن يحيى عن مالك عن صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة. قال: وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال: حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال: حدثني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ثم أتمها في الحضر، وأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى. ثم ذكر هذا الحديث ومثل الذي قبله أن الله فرض الصلاة أول ما فرضها ركعتين، يعني في الحضر والسفر، وأنها بعد ذلك أتمت صلاة الحضر فصارت أربعا، وبقيت صلاة السفر على ما كانت عليه في الفرض الأول، يعني أنها حصل فيها البقاء على ما كانت عليه من قصرها من كونها أربع إلى أن تكون ثنتين. قال: حدثني أبو الطاهر هو أحمد بن عمرو بن الشرح المصري، وحرملة بن يحيى عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري، عن يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة. قال: وحدثني علي بن خشرم قال: أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن الصلاة أول ما فرضت ركعتين فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. قال الزهري: فقلت لعروة: ما بال عائشة تتم في السفر؟ قال: إنها تأولت كما تأول عثمان. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة أيضا، وهو مثل ما تقدم، وفيه أن عائشة رضي الله عنها كانت تتم في السفر، فقيل: كيف أتمت عائشة رضي الله عنها وقد روت الحديث لأن صلاة السفر ركعتين. قالت إنها تأولت كما تأول عثمان، وعثمان رضي الله عنه تأول بعد مضي 6 سنوات من خلافته، فصلى 4 بدل ما كان يصلي ركعتين كما سيأتي مبينا في الأحاديث السابقة. وقد قيل في التأول الذي حصل من عائشة ومن عثمان رضي الله تعالى عنهما أن المقصود بذلك أنهم يعني رأوا أنهم يأخذون بالتمام ولا يأخذون بالرخصة التي هي قصرها من 4 إلى 2، وإنما رأوا أن يأتوا بها تماما. ولا شك أن السنة هي قصرها كما جاء ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وعن خلفائه أبي بكر وعمر، وكذلك عثمان صدرا من خلافته رضي الله تعالى عنه. ومعنى يعني في ذلك أنهم رأوا أن هذا يعني القصر يعني الرباعية، وأن إتمامها يكون 4، فرأوا أن يأتوا بها يعني كاملة، ولكن الاتيان بها مقصورة هذا هو الأفضل وهو الأولى. وإن أتي بها تامة فإن ذلك لا بأس به وهو سائغ. قال حدثني علي بن خشرم عن ابن عيينة. علي بن خشرم قيل في ترجمته أنه صام 88 رمضانا، يعني صام 88 رمضانا. عن ابن عيينة، هو سفيان بن عيينة، عن الزهري عن عروة عن عائشة. أحسن الله إليك، أول ما فرضت الصلاة في الإسلام. نعم، هو هذا الذي جاء في عائشة، هو هذا الذي جاء عن عائشة أنها فرضت ركعتين. كم مرة في اليوم؟ 5 صلوات. ثم لما غسلي بالنبي صلى الله عليه وسلم فرض الله عليه الصلاة 5. لا، هي أول، هي أول فرضها في السماء، ما فرضت عليه وهو في الأرض. يعني قبل الإسراء والمعراج ما في صلاة؟ ها؟ قبل الإسراء والمعراج لا، ما في صلوات مفروضة، لكن يعني كان كما هو معلوم كان يتعبد ويتحنث مثل ما كان يحج يعني على دين إبراهيم. فإذا كان يعني حصل منه شيء فإن ذلك ليس كان قبل الفرض، وهو على ما كان عليه إبراهيم مثل ما كان يحج ومثل ما حج عليه الصلاة والسلام قبل أن يفرض على الحج، وقبل أن يهاجر يعني حج عليه الصلاة والسلام، ولكن الصلاة لم تفرض عليه، يعني هذه 5 لم تفرض إلا في السماء ليلة المعراج، وفرضت على أنها 5 مرات ركعتين. نعم، ركعتين، بس يعني هذا بالنسبة للرباعية، وأما بالنسبة للمغرب والفجر ما جاء فيها شيء. الفجر كما هو معلوم هي ركعتين، وأما المغرب هي 3، ما جاء في شيء يدل على أنها كانت 2، وأنها يعني لأن صلاة المغرب في الحضر والسفر واحدة، والظهر والعصر والعشاء هي التي تختلف في الحضر والسفر. هل تعلم المدة بينهما؟ لمتى صار هذا النسخ؟ هذه الزيادة متى حصلت؟ أي نسخ؟ نسخ الركعتين إلى 4 للمغرب. هذا بالمدينة، هذا التحول بمدينة معلوم وقته الأولى أو الثانية. لا. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم. قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا عبد الله بن إدريس عن ابن جريج عن ابن أبي عمار عن عبد الله بن بابيه عن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقد أمن الناس. فقال عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. قال وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار عن عبد الله بن بابي عن يعلى بن أمية قال قلت لعمر بن الخطاب بمثل حديث ابن إدريس. ثم ذكر هذا الحديث عن عمر رضي الله عنه وهو أن أن أن عمر أن يعلى بن أمية سأل عمر رضي الله عنه عن قوله عز وجل وإذا ضربتم بالأرض فليس عليكم جناح أن تقتلوا الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فإن القصر قيد بالخوف ومع ذلك كان القصر موجود في حال الأمن يعني في حال الأمن. فقال إني عجبت مما عجبت منه يعني أن هذا يعني الإشكال وهذا الشيء الذي يعني سألت عنه يعني حصل يعني لي مثل ما حصل لك. وقد سألت النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنها صدقة تصدق الله تعالى بها عليكم فاقبلوا صدقته يعني أنه خفف الأربع وجعلها ثنتين وقصرت من كونها خمس أربع إلى كونها اثنتين وهي صدقة من الله. وهذا يعني يدل على أن الصلاة يعني لما فرضت لما زيد فيها في كما في حديث عائشة وصارت أربعا يعني خفف منها ورجعت إلى ثنتين كما كانت موجودة من قبل التي هي كونها أول ما فرضت ركعتان فزيد في صلاة الحضر ثم خفف على الناس أن يتحولوا من كونها أربعة إلى ثنتين كما كان عليه الأمر موجودا من قبل. والحاصل أن الآية فيها تقييد القصر بالخوف وحصل سؤال عمر رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا فأخبر بأنها صدقة تصدق الله تعالى بها عليكم فأقبلوا صدقته يعني بدل ما تصلون أربع في حال السفر تصلون يعني اثنتين. وقد عرفنا من قبل أن القصر هو الأولى والأفضل ولو صليت في السفر الصلاة أربعة فإن ذلك جائز. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو كريب محمد بن العلاء وزغير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم عن عبد الله بن إدريس عن ابن جريج عبد الملك عبد العزيز بن جريج عن ابن أبي عمار نعم وجاء في الإسناد الثاني عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار عن عبد الله بن بابيه نعم عن يعلى بن أمية عن عمر نعم. قال وحدثنا محمد بن أبي يحيى المقدمي عن يحيى يحيى بن سعيد القطان عن ابن جريج عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار عن عبد الله بن بابيه عن يعلى بن أمية عن عمر نعم. قال حدثنا يحيى بن يحيى وسعيد بن منصور وأبو الربيع وقتيبة بن سعيد قال يحيى أخبرنا وقال آخرون حدثنا أبو عوانة عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعة وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الله فرض صلاة الصلاة في السفر ركعتين وفي الحضر أربعة وفي الخوف ركعة. وهذا يعني محمول على ما إذا اشتد الخوف بعضهم قال إنه يكتفى بركعة وبعضهم قال إن أن أن أن صلوات الخوف جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم على صور متعددة ومنها أن في بعضها أنهم صلى بهم الرسول صلى الله عليه وسلم ركعتين وصار لكل جماعة الركعة فيكون قوله ركعة محمولا على هذه الصفة التي فيها ما حصل للمأمومين من الاتيان بركعة وفي بعضها ركعة مع الرسول صلى الله عليه وسلم وركعة أخرى يضيفونها ويقضونها فيكون يعني لهم ركعتان ركعة مع الرسول وركعة مقضية. وفي بعض الحديث أن لهم ركعة أن له ركعتان ولكل منهم ركعة. نعم. قال حدثنا يحيى بن يحيى وسعيد المنصور وأبو الربيع الزهراني أبو سليمان بن داود وقتيبة بن سعيد عن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري عن بكير بن الأخنس عن مجاهد بن جبر عن ابن عباس نعم. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عمرو الناقد جميعا عن القاسم بن مالك قال عمرو حدثنا قاسم بن مالك المزني قال حدثنا أيوب بن عائد الطائي عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن الله فرض الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم على المسافر ركعتين وعلى المقيم أربعة وفي الخوف ركعة. ثم ذكر هذا الحديث ومثل الذي قبله وقال فرض الله على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم, يعني أن هذا جاء في السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وهي وحي من الله عز وجل, وهذا مثل قوله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى, فإن السنة وحي من الله كما أن القرآن وحي من الله, فكل منه كل منهما من عند الله, والرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو بلغ وموحى إليه بالكتاب والسنة, فإذا قوله على لسان نبيه يعني أن هذا وحي أوحى الله على نبيه صلى الله عليه وسلم وبلغه الرسول عليه الصلاة والسلام كما أوحي إليه. وهذا كما سبق أن مر بنا أن هناك نصوص عديدة تدل على أن السنة أنها وحي من الله عز وجل, ومنها ما جاء في الأحاديث المتعددة من قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت بكذا ونهيت عن كذا, فإن هذا كله مما جاء في السنة وهو من الله عز وجل, لأن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا قال أمرت ونهيت فالآمر الناهي له هو الله عز وجل, ومعنى ذلك أن هذا شيء من السنة وقد أوحي إليه عليه الصلاة والسلام. وكذلك حديث فرائض الصدقة الطويل الذي كتب به أبو هريرة إلى أنس بن مالك, وفيه هذه فريضة الصدقة التي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم, هذه فريضة الصدقة التي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم, فذكر الحديث الطويل في بيان مقادير الزكاة من الإبل والغنم والذهب والفضة, وقد قال في أوله التي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم, يعني أن السنة وحي من الله. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عمرو الناقد عن القاسم بن مالك المزني عن أيوب بن عائد الطائي عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن ابن عباس. هنا ذكره إن الله فرض على لسان نبيكم الصلاة على المسافر ركعتين وعلى المقيم أربعا. بينما حديث عائشة ذكرت أن الله فرض ركعتين. نعم, وهذا مثل ما يعني فرضها ركعتين في وأخبرت بأنه زيد, يعني زيد في صلاة, يعني فرضها الله أربعا, وهذا من جنسه, يعني هذا إخبار بما آل إليه الأمر, إخبار بما آل إليه الأمر وهو كونها أربعة. قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن موسى بن سلمة الهذلي قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصلي مع الإمام, فقال ركعتين سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. وهذا في بيان المسافر إذا كان في بلد وهو من له القصر, يعني وذلك بأن يقيم به أقل من أربعة أيام فأقل, فإنه إذا صلى مع الإمام يصلي أربعا, وإذا صلى وحده يصلي ركعتين مقصورتين. وقد جاء ابن عباس نفسه أنه سئل ما بال مسافر إذا صلى مع الإمام صلى أربعا وإذا صلى وحده صلى ركعتين, قال تلك السنة, يعني تلك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم, يعني إذا دخل مع الإمام المسافر يصلي أربعا, وحتى لو أدرك بعضها فإنه يقضي ما بقي بعدما دخل مع الإمام يصلي صلاة الإمام, ولكنه إذا صلى وحده فإنه يصلي ركعتين. قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة عن قتادة عن موسى بن سلمة الهذلي عن ابن عباس. قال وحدثناه محمد بن منهال الضرير قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي جميعا عن قتادة بهذا الإسناد. نعم. قال حدثناه محمد بن منهال الضرير عن يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة قال حدثنا محمد بن مثنى عن معاذ بن هشام عن أبي هشام الدستوائي. قال وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا عيسى بن حفص ابن عاصم ابن عمر بن الخطاب عن أبيه قال صحبت ابن عمر رضي الله عنهما في طريق مكة قال فصلى لنا الظهر ركعتين ثم أقبل وأقبلنا معه حتى جاء رحلة وجلس وجلسنا معه فحانت منه التفاتة نحو حيث صلى فرأى ناسا قياما فقال ما يصنع هؤلاء قلت يسبحون قال لو كنت مسبحا أتممت صلاتي يا ابن أخي إني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله ثم صحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله وقد قال الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ثم ذكر هذا الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه صلى ركعتين وكان مسافرا ثم تحول من مصلاه إلى مكان رحله وأنهم تحولوا معه وثم حصل منه التفاتة إلى مكان صلاته فرأى أناسا قياما يصلون فقال ماذا يصنعون قالوا يسبحون يعني يصلون نافلة قال لو كنت مسبحا لأتممت لو كنت مسبحا لأتممت يعني لو كنت يعني متنفلا لحصل مني الإتمام وأنا لا أفعل هذا ولا أفعل هذا لا أتم ولا يعني وآتي بالنافلة ولكني أفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه الذي حصل منه أنه ما كان يعني يأتي بالرواتب وإنما يأتي بالصلاة المقصورة دون أن يأتي برواتب يعني بعدها فقال لو كنت مسبحا لأفلم ثم أخبر أنه صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يزد على ركعتين وكذلك عمر وعثمان وأبو بكر وعمر وعثمان وعثمان سيأتي أنه كان هذا الفعل الذي فعله كما فعله من قبله إنما هي سنوات من صدر خلافته وبعد ذلك صلى أربعا وتأول كما مر عن عائشة أنها تأولت كما تأول عثمان وأنه رأى أن يأخذ بالتمام وأن الرخصة يعني له أن يأخذ بالرخصة وله أن يأخذ بالتمام وكان يأتي بالتمام رضي الله تعالى عنه وارضاه. والحاصل أن هذا استدلال من ابن عباس ومن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما على أن المسافر يأتي بالرواتب ويقصرها وأنه لا يأتي بالرواتب المتعلقة بالصلوات ولكنه يأتي بالنوافل المطلقة مثل صلاة الليل والوتر مثل صلاة الضحى وغير ذلك من النوافل المطلقة وأما الرواتب التي تكون متعلقة بالصلوات فإنه لا يأتي بها وإنما يأتي بالرواتب المطلقة ومنها إلا ركعتي الفجر فإنه يأتي بها لأن السنة ثبتت في ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني أن راتبة الفجر هذه لا تترك بل هي من آكد الرواتب لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يترك ركعتي الفجر ولا الوتر لا في حضر ولا في سفر. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب عن عيسى بن حفص بن عاصم بن عمر الخطاب عن أبيه عن ابن عمر. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يزيد يعني بن زريع عن عمر بن محمد عن حفص بن عاصم قال مرضت مرضا فجاء ابن عمر يعودني قال وسألته عن السبحة في السفر فقال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فما رأيته يسبح ولو كنت مسبحا لأتممت وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ثم ذكر يعني هذا الحديث الذي فيه أن ابن عمر زار حفص. نعم. حفص بن قال عن عمر بن محمد حفص بن عاصم. حفص بن عاصم. حفص بن عاصم جاره ابن عمر وكان مريضا فسأله عن السبحة للسفر يعني عن النوافل اللي هو الرواتب فأخبر أن الرسول أنه صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه يعني ما كان يأتي بالرواتب يعني ومعلوم أن ذلك غير الفجر قال ولو كنت مسبحا لأتممت والله تعالى يقول لقد كان يكون في رسول الله أسوة حسنة. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يأتي بالصلاة مقصورة ولا يأتي بالرواتب التي تتعلق بها. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن يزيد عن ابن زريع عن عمر بن محمد عن حفص بن عاصم عن ابن عمر. نعم. يقول السائل أنا عامل بيني وبين مقر عملي 100 كيلو أسافر كل يوم 100 كيلو وأرجع هل لي أن أقصر الصلاة؟ نعم له أن يقصر. قال حدثنا خلف بن هشام وأبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد قالوا حدثنا حماد وابن زيد قال حدثني زهير بن حرب ويعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل كلاهما عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة 4 وصلى العصر بذي الحليفة 2. ثم ذكر هذا الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه الذي فيه بيان أن القصر يكون إذا شرع في السفر وإذا دخل في السفر فإنه يقصر وذلك إذا فارق البنيان إذا فارق البنيان البلد الذي هو فيه سواء كان يعني سواء كان من الطين أو من الخيام أو من غير ذلك ما دام يعني مقر سكنه فإنه يبدأ بالسفر إذا فارق يعني هذه المساكن التي يعني يسكنها ويخرج من البلد فعند ذلك يحصل له الترخيص فعل الرخص لأن الله تعالى يقول وإذا ضربتم في الأرض ومعلوم أن الضرب في الأرض إنما يكون في مغادرة البلد الذي هو يسكن فيه يحصل الضرب في الأرض وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح تقصرون الصلاة. والرسول صلى الله عليه وسلم صلى الظهر لما أراد الخروج لحجة الوداع في المدينة 4 في مسجده صلى الله عليه وسلم ثم ذهب إلى ذي الحليفة ونزل فيها ولما جاء العصر صلى 2 ومعنى ذلك أنه بدأ بفعل الرخص بعدما غادر المدينة وصار في هذا الميقات الذي هو ذي الحليفة ودل على أن المسافر إذا فارق البيوت التي يسكنها سواء كانت من الطين أو من الخيام أو غير ذلك فإنه يبدأ بالترخص. قال حدثنا خلف بن هشام وأبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد عن حماد بن زيد حاء قال وحدثني زهير بن حرب ويعقوب بن إبراهيم عن إسماعيل بن إبراهيم كلاهما عن أيوب بن أبي تميم السختياني عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي عن أنس. قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا محمد بن منكدر وإبراهيم بن ميسرة أنهما سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة 4 وصليت معه العصر بذي الحليفة 2. وهذا مثل الذي قبله. قال حدثنا سعيد بن منصور عن سفيان ابن عيينة عن محمد بن منكدر وإبراهيم بن ميسرة عن أنس. قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن بشار كلاهما عن غندر قال أبو بكر حدثنا محمد بن جعفر غندر عن شعبة عن يحيى بن يزيد الهنائي قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن قصر الصلاة فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة 3 أميال أو 3 فراسخ شعبة الشاك صلى 2. ثم ذكر هذا الحديث عن أنس رضي الله تعالى عنه بعدما ذكر الحديث السابق أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى في ذي الحليفة يعني ركعتين العصر وقصر الظهر في المدينة. ذكر هذا الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يعني ثلاثة فراسخ أو ثلاثة أميال فإنه يقصر. وليس معنى ليس معنى هذا الحديث أن هذه غاية للسفر، وإنما المقصود من ذلك أنه أحيانا يخرج من المدينة ويمضي مدة لم يحن وقت الصلاة، فيكون حان وقت الصلاة وقد مضى أو مشى هذه الأميال، فليست غاية في السفر وإنما هي حصول القصر فيها. ومعلوم أنه أحيانا يكون تأتي وقت الصلاة يعني في وقت قريب فيصليها بعدما يخرج، ويمكن أنه يعني يأتي في يمشي بوقت مبكر فيأتي وقت الصلاة قد مضى مسافة طويلة، مثل ما لو مشى في الضحى فإنه يمشي مدة طويلة حتى يحصل مثل هذه المسافة، فإذا جاء وقت الصلاة فإنه يصليها يعني مقصورة، لا أن هذه المدة أو هذه المسافة هي الغاية أنه سيمشي هذه المدة ثم يرجع. نعم. قال حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن بشار جميعا عن ابن مهدي قال زهير حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير عن حبيب بن عبيد عن جبير بن نفير قال خرجت مع شرحبيل بن السمط إلى قرية على رأس 17 أو 18 ميلا فصلى ركعتين فقلت له، فقال رأيت عمر رضي الله عنه صلى بذي الحليفة ركعتين فقلت له، فقال إنما أفعل كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد وقال عن ابن السمط ولم يسمي شرحبيل وقال إنه أتى أرضا يقال لها دومين من حمص على رأس 18 ميلا. ثم ذكر هذا الحديث عن عمر رضي الله عنه وفيه أن شرحبيل بن السمط كان في حمص وأنه خرج يعني إلى يعني خرج يعني فوصل إلى مكان يعني يقال له دومين يعني 17 يعني فرسخا أو ميلا 17 أو 18 ميلا. نعم 17 أو 18 ميلا وأنه قصر، فرجع في ذلك فقال أو حدث عن عمر رضي الله عنه أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في ذي الحليفة، وهذا يدل على أن المقصود أنه يريد أن هذا ليس هو السفر وليس هذا هو الغاية كما مر في الحديث السابق، وإنما جاء وقت الصلاة وقد مضى هذه المدة في هذا المكان. ويعني استدلاله بفعل عمر وسؤال عمر وإجابة بأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك يعني يفيد بأن الإنسان عندما يخرج مسافرا فإنه يقصر، وسواء كان قريبا من البلد أو بعيدا منه، لأنه قد يأتي وقت الصلاة أو لا يأتي وقت الصلاة إلا وقد مشى مسافة طويلة مثل ما حصل يعني في قصة شرحبيل وفي ما حصل في الحديث الذي سبق مر الذي فيه أنه ثلاثة فراسخ أو أميال. نعم. قال حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن بشار جميعا عن عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن يزيد بن الخمير عن حبيب بن عبيد عن جبير بن نفير عن شرحبيل بن السمط عن عمر. وهذا في أربعة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، يعني أولهم يزيد بن خمير نعم عن حبيب بن عبيد عن جبير بن نفير نعم عن شرحبيل بن السمط، هؤلاء أربعة تابعيون يروي بعضهم عن بعض. وهذا من أسباب طول الأسانيد يعني لأنه كما هو معلوم قد يكون ما في إلا تابعي واحد، وأحيانا يكون عدد من التابعين كما في هذا الإسناد، فيحصل الطول في الأسانيد والعلو يعني بسبب يعني كثرة الرواة، وقد يكون كلهم في طبقة واحدة مثل طبقة التابعين، فيأتي مثلا واحد من التابعين وفي بعض الطرق يأتي أربعة من التابعين، فيكون هناك الفرق بين النزول والعلو. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا هشيم عن يحيى بن أبي إسحاق هشيم عن أنس بن مالك قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فصلى ركعتين ركعتين حتى رجع، قلت كم أقام بمكة؟ قال عشرا. ثم ذكر هذا الحديث في حجة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يقصر من حين خرج المدينة إلى رجع إليها، وأنهم أقاموا بمكة عشرة أيام لكنها ليست في مكان واحد بينما يتنقل، لأنه وصل مكة وجازل في الأبطح، وفي يوم ثمانية يعني وصل إليها يوم أربعة ونزل في الأبطح، ولما جاء يعني ضحى يوم ثمانية مشى إلى منى وبات فيها، ومن الصباح ذهب إلى عرفة ثم رجع بعد ذلك إلى مزدلفة ثم رجع إلى منى، ثم بعد ما فرغ من منى نزل بالأبطح يعني ليلة واحدة، ثم سافر إلى المدينة، فكان مدة إقامته في حجته عشرة أيام لكنها متفرقة ليست في مكان واحد، يعني لا يدل على أن الإنسان أنه نزل بمكة وأنه نازل بمكة، وإنما هو نازل في أماكن متفرقة يتنقل في سفره من مكان إلى مكان، فكان هذه المدة التي عشرة أيام هي مدة من حين دخل إلى مكة ونزل الأبطح ثم إلى حين خروجه عليه الصلاة والسلام بعد الحج. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي عن هشيم بشير الواسطي عن يحيى بن أبي إسحاق عن أنس بن مالك قال وحدثناه قتيبة قال حدثنا أبو عوانة قال وحدثناه أبو كريب قال حدثنا ابن علية جميعا عن يحيى بن أبي إسحاق عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث هشيم. قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة قال حدثني يحيى بن أبي إسحاق قال سمعت أنس بن مالك يقول خرجنا من المدينة إلى الحج ثم ذكر مثله. قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حا قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة جميعا عن الثوري عن يحيى بن أبي إسحاق عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله ولم يذكر الحج. قال حدثنا ابن نمير محمد بن عبد الله بن نمير عن أبي قال أبو عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو كريب عن أبي أسامة حماد بن أسامة قال رحمه الله تعالى وحدثني حرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو وهو ابن الحارث عن ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة المسافر بمنى وغيره ركعتين، وأبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم ركعتين صدرا من خلافته ثم أتمها أربعا. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر فيما يتعلق بالصلاة بمنى، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي الصلوات بمنى ويقصر الرباعية، وكذلك أبو بكر وعمر وعثمان صدرا من خلافته ثم ذلك يعني أتم، وهذا مبين ومفصل لما تقدم، لأن عثمان هنا قال يعني وأنه يعني صلى خلف بكر وعمر وعثمان فكانوا يعني فكانوا يقصرون، وهنا ذكر يعني في أنه صلى بمنى الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر كان يصلون بمنى ويقصرون، وعثمان كذلك صلى صدرا من خلافته ثم إنه أتم، وقد عرفنا ما قيل في وجه إتمامه وأنه لم يأخذ بالرخصة وإنما رأى أن يأتي بالصلاة كاملة. قال وحدثناه زهير بن حرب قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي قال وحدثناه إسحاق وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر جميعا عن الزهري بهذا الإسناد قال بمنى ولم يقل وغيره. نعم. قال وحدثناه زهير بن حرب كلمة غيره يعني يقصد بها مثلا مثل الأبطح يعني لما كان في الأبطح ومثل عرفة ومزدلفة. نعم هذا هو لغير منى. قال حدثناه زهير بن حرب عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي قال وحدثناه إسحاق من هو؟ وحدثناه أه؟ قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد. نعم. عن عبد الرزاق بن همام عن معمر بن راشد جميعا عن الزهري بهذا الإسناد. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين وأبو بكر بعده وعمر بعد أبي بكر وعثمان صدرا من خلافته ثم إن عثمان صلى بعد أربعة فكان ابن عمر إذا صلى مع الإمام صلى أربعة وإذا صلىها وحده صلى ركعتين. وذكر هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الذي فيه مثل ما تقدم أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان في صدر خلافته يصلون ركعتين في منى وأن عثمان أتم فكان ابن عمر إذا صلى وحده صلى ركعتين وإذا صلى مع الإمام صلى أربعا يعني إذا صلى مع عثمان في منى يصلي أربعا يعني أنه يصلي كصلاة الإمام ولا يخالفه. نعم. قال وحدثناه ابن المثنى وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى وهو القطان قال وحدثناه أبو كريب قال أخبرنا ابن أبي زائدة قال وحدثناه ابن نمير قال حدثنا عقبة بن خالد كلهم عن عبيد الله في هذا الإسناد نحوه. نعم. قال وحدثناه ابن المثنى وعبيد الله بن سعيد. نعم. عن يحيى هو القطان قال حدثناه أبو كريب عن ابن أبي زائدة يحيى بن زكريا قال وحدثناه ابن نمير عن عقبة بن خالد كلهم عن عبيد الله ابن عمر العمري المصغر. قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن أنه سمع حفص بن عاصم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بمنى صلاة المسافر وأبو بكر وعمر وعثمان 8 سنين أو قال 6 سنين. قال حفص وكان ابن عمر يصلي بمنى ركعتين ثم يأتي فراشه فقلت أي عم لو صليت بعدها ركعتين قال لو فعلت لا أتممت الصلاة. لما ذكر هذا الحديث في صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم بمنى وصلاة أبي بكر وعمر وأنهم كانوا يقصرون وكذلك عثمان يعني في صدر من خلافة 8 أو 6 سنوات ثم إنه بعد أتم وكان يعني صلى العشاء في منى وذهب إلى فراشه فقال له أي عم لو صليت يعني نافلة قال لو كنت مسبحا لأتممت. وهذا مثل كلامه السابق. وفي التعبير بقول الراوي من هو الراوي عن ابن عمر حفص بن عاصم عاصمة. حفص بن عاصم هو الذي قال يا عم وهذا فيه الأدب مع الكبار وأن الصغير يخاطب الكبير ولو كان ليس عمه من النسب ولكنه يخاطبه بهذا الصيغة التي فيها الأدب مع الكبار. وكذلك أيضا يقابل ذلك الكبار عندما يكلمون الصغار فإن من الرفق بهم ومن الإيناس لهم أن يقول الكبير يا بني. قال وحدثناه يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثني عبد الصمد قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد ولم يقول في الحديث بمنى ولكن قال صلى في السفر. قال حدثناه يحيى بن حبيب عن خالد بن الحارث قال حدثنا ابن المثنى عن عبد الصمد ابن عبد الوارث قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الواحد عن الأعمش قال حدثنا إبراهيم قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول صلى بنا عثمان بمنى 4 ركعات فقيل ذلك لعبد الله بن مسعود فاسترجع ثم قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى 2 ركعات وصليت مع أبي بكر الصديق بمنى 2 ركعات وصليت مع عمر بن الخطاب بمنى 2 ركعات فليت حظي من 4 ركعات 2 متقبلتان. ثم ذكر على الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه وأنه لما بلغه أن عثمان صلى 4 استرجع وقال إنا لله وإنا إليه راجعون, يعني أن هذا يخالف ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر, وكذلك ما حصل من عثمان في صدر من خلافته. والمقصود من ذلك أن ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم أولى مما فعله عثمان من التمام في حال السفر. ثم قال فليت حظي من 4 ركعات 2 متقبلتان. فليت حظي يعني أن كونه يصلي 2 هذا هو الأولى, وكونه يصلي 4 يعني خلاف الأولى. قال فليت حظي يعني 2 فليت حظي ليت حظي من 4 منها بمعنى البدلية, ليت حظي بدلا من 4 متقبلتان, يعني التي يصليهما وحده يصليهما قصرا, يعني كونه يعني يصلي 2 اللي هي القصر وأنها أولى من 4. وقال ليت حظي يعني من ليت حظي من 4 ركعات يعني بدلا من 4 ركعات 2 متقبلتين, يعني بدلا من 4. ومن هذه قالوا انها بمعنى البدلية مثل قوله ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة منكم ملائكة يعني بدلا منكم, وكذلك ما لكم اذا قيم في روح سبيل تقرضتم بالحياة الدنيا من الآخرة, أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة يعني بدل الآخرة, لأن من تأتي للبدلية بمعنى البدلية وهذا يكون من هذا القبيل. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن عبد الواحد بن زياد عن الأعمش سليمان بن مهران عن إبراهيم بن يزيد النخعي عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي عن عبد الله بن مسعود قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية حا قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير حا قال حدثنا إسحاق وابن خشرم قال أخبرنا عيسى كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد نحو. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي قال وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة قال يحيى أخبرنا وقال قتيبة حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن حارثة بن وهب قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى آمن ما كان الناس وأكثره 2. ثم ذكر هذا الحديث عن حارثة بن وهب الحارثة بن وهب أنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما كان الناس وآمنه في منى 2, يعني أنه قصر في منى وفيه الأمن, وهذا يبين يعني إشارة إلى قوله ما جاء في الآية إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا, وأن القصر لا يكون مختصا بالخوف وإنما يكون في حال الأمن, فكان يعني الأمن موجود في منى, وكذلك كثرة الناس يعني في منى الذين يشاهدون هذه السنة ويتلقونها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة عن أبي الأحوص سلام بن سليم الحنفي عن أبي إسحاق وهو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي عن حارثة بن وهب. قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال حدثني حارثة بن وهب الخزاعي قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى والناس أكثر ما كانوا فصلى 2 في حجة الوداع. قال مسلم حارثة بن وهب الخزاعي هو أخو عبيد الله بن عمر بن الخطاب لأمه. وهذا مثل الذي قبله قال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع أن ابن عمر أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح فقال: ألا صلوا في الرحال؟ ثم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول: ألا صلوا في الرحال. وهذه الحديث تتعلق بصلاة في الرحال عندما يكون هناك أمر يقتضي ذلك، وهو حصول المطر الشديد وكذلك الريح الباردة التي يعني تضر الناس، يعني إذا خرجوا يعني فيها للصلاة. وكان هذا يعني كان حديث جاءت في الحضر وحديث جاءت في السفر، وهذا يدل على أن مثل هذا أنها رخصة، وأن المؤذن يبلغه الإمام بأنه يقول يعني يضيف إلى الأذان لأن يقول: صلوا في رحالكم، يعني في الإشارة إلى أن في رخصة. ولكن من جاء وتجشم فله ذلك كما سيأتي في بعض الأحاديث، ولكن فيه الإشارة إلى حصول هذه الرخصة وأن هذا جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر أنه نادى بالصلاة في ليلة ذات برد وريح ومطر فقال في آخر ندائه: ألا صلوا في رحالكم؟ ألا صلوا في الرحال؟ ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر في السفر أن يقول: ألا صلوا في رحالكم. وهذا فيه ذكر التنبيه يعني بعد الأذان بأن يقول: ألا صلوا في رحالكم، ألا صلوا في رحالكم، وهذا فيه التخصيص في السفر. لكن سيأتي يعني ما يدل على أن ذلك أيضا ثبت في الحضر. نعم. قال: حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه نادى بالصلاة بضجنان ثم ذكر بمثله وقال: ألا صلوا في رحالكم، ولم يعد ثانية: ألا صلوا في الرحال من قول ابن عمر. ثم ذكر هذا الحديث وفيه أنه كان بضجنان، وضجنان مكان قريب مكة، مكان قريب من مكة. قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثم عن أبي الزبير عن جابر قال وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فامطرنا فقال: ليصلي من شاء منكم في رحله. ثم ذكر هذا الحديث عن جابر وفيه أنه قال: ليصلي منكم من شاء في رحله، وهذا يدل على أن من أراد أن يأتي وأن يتجشم يعني فإن له ذلك، ولكنها رخصة لمن أراد أن لا يأتي، ولكنها رخصة لمن أراد أن لا يأتي، يعني فيأتي يعني في الأذان ويقال يعني أن من أراد أن يصلي في رحله، أو من شاء أن يصلي في رحله، ومن شاء أن يأتي يأتي. قال: حدثنا يحيى بن يحيى عن أبي خيثمة وهو زهير بن معاوية عن أبي الزبير محمد المسلم بن تدرس قال: وحدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا إسماعيل عن عبد الحميد صاحب الزيادي عن عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم. قال: فكأن الناس استنكروا ذلك، فقال: أتعجبون من ذا؟ قد فعل ذا من هو خير مني، إن الجمعة عزمة، وإني كرهت أن أخرجكم فتمشوا في الطين والدحض. وهذا فيه يتعلق بالحضر، بل وحتى في الجمعة إذا كان هناك أمر يقتضي هذا فإنه ينادى بهذا النداء. وقد جاء هنا أنه قال بعد أشهد أن محمد رسول الله، يعني لا يقول حي على الصلاة، وإنما يقول صلوا في رحالكم. ولكن الذي مضى ومر أنه يعني يكون في الآخر وهو الأولى من أجل أن يبقى الأذان كون النداء بصلوا في رحالكم بعد الأذان يعني هو الذي جاء في بعض الأحاديث وأنه في آخر الأذان وأيضا لأن يبقى الأذان على ما هو عليه حتى من أراد أن يأتي لأنه كما مر في الحديث يعني من شاء لأن من الناس من يشاء أن يأتي ولو مع المشقة الشديدة ومن الناس من يبقى وله رخصة في ذلك وله رخصة يعني في ذلك. نعم. قال حدثنيه علي بن حجر السعدي عن إسماعيل بن علي عن عبد الحميد صاحب الزيادي عبد الحميد بن دينار وصاحب الزيادي هذه ما أدري يعني وش وجهها يعني سبق مرة بنا لها نظير وهو صاحب الدستوائي وعرفنا فيما مضى أنه قيل صاحب الدستوائي لأن فيه يعني ثياب تأتي من دستواء وكان يبيعها فيقال صاحب الدستوائي يعني صاحب اللباس الدستوائي أو يعني الثياب الدستوائية. وأما هنا صاحب الزيادي ما أعرف يعني وجد يعني هذه الصحبة التي ذكرت هنا. عن عبد الله بن الحارثي عن عبد الله بن عباس قال وحدثني أبو كامل الجحدري قال حدثنا حماد يعني بن زيد عن عبد الحميد قال سمعت عبد الله بن الحارث قال خطبنا عبد الله بن عباس في يوم ذي ردغ وساق الحديث بمعنى حديث بن علية ولم يذكر الجمعة وقال قد فعله من هو خير مني يعني النبي صلى الله عليه وسلم. نعم وهذا مثل ما قبله. وقال أبو كامل حدثنا حماد عن عاصم عن عبد الله بن الحارث بنحوه. أبو كامل هو الفضيل بن حسين عن حماد بن زيد عن عاصم بن سليم الأحول عن عبد الله بن الحارث. قال وحدثني أبو الربيع العتكي هو الزهراني قال حدثنا حماد يعني بن زيد عن أيوب وعاصم بن الأحول بهذا الإسناد ولم يذكر في حديثه يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قال وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا ابن شميل قال أخبرنا شعبة قال حدثنا عبد الحميد صاحب الزيادي قال سمعت عبد الله بن الحارثي قال أذن مؤذن ابن عباس يوم جمعة في يوم مطير فذكر نحو حديث ابن علية وقال وكرهت أن تمشوا في الدحض والزلل. قال حدثني إسحاق بن منصور عن ابن شميل هو النظر بن شميل قال وحدثناه عبد بن حميد قال حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة حا قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلاهما عن عاصم بن الأحول عن عبد الله بن الحارث أن ابن عباس أمر مؤذنه في حديث معمر في يوم جمعة في يوم مطير نحو حديثهم وذكر في حديث معمر فعله من هو خير مني يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قال وحدثناه عبد بن حميد قال حدثنا أحمد بن إسحاق الحضرمي قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن عبد الله بن الحارثي قال وهيب لم يسمعه منه قال أمر ابن عباس مؤذنه في يوم جمعة في يوم مطير بنحو حديثهم. قال وحدثناه عبد بن حميد عن أحمد بن إسحاق الحضرمي عن وهيب وهيب بن خالد عن أيوب بن أبي تيمان السختياني عن عبد الله بن الحارث قال وهيب لم يسمعه منه يعني كان مقصود شيخه لم يسمعه من عبد الله بن الحارث. الصلاة على الدابة. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب وفقكم الحق شفاكم الله وعافاكم نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين. آمين. جاء أسئلة في قضية المغادرة يعني من يغادر من مطار بلده أدركته الصلاة هل يقصر أو لا ومن وصل إلى مطار بلده هل يعتبر وصل البلد إذا كان المطار خارج البلد فسواء عند الذهاب أو عند الرجوع له أن يقصر, يعني له أن يقصر سواء كان يعني في الذهاب أو في الرجوع, يعني سواء كان في المطار للمغادرة أو وصل المطار يعني بعد القدوم, إذا كان خارج البلد له أن يقصر في هذا وفي هذا. يقول هل قصر الحاج خاص بالمسافر أم يقصر كل الحجاج حتى أهل مكة؟ القصر في منى للحجاج يعني جميعا سواء كانوا مسافرين أو من أهل مكة يعني لا يعتبرون مسافرين, فالحجاج اللي هم من غير مكة يعني للسفر وللنسك, وأما أهل مكة فإنهم يقصرون للنسك. والرسول عليه الصلاة والسلام يعني كان صلى بالناس وما قال يعني أهل مكة يتمون, وكذلك عمر رضي الله عنه يعني صلى في مكة وقال أتموا يا أهل مكة, وصلى في منى ولم يقل لأحد أتموا, وإنما كل الذين معه أقروا على على على صلاتهم. فإذا الحجاج يعني من أهل مكة يقصرون النسك لا للسفر, لأن منى وعرفة ومزدلفة لا يكون إنسان فيها مسافرا, وإنما هي مسافة يعني دون مسافة القصر, وهي مسافة قصيرة. فيعني الحجاج لهم أن يقصروا كالمسافرين. وأما من خرج مع الحجاج وليس حاجا وإنما مثلا ذهب يعني للبيع ولم يحرم, وكذلك من يكون يعني في الخدمة أو غير ذلك, فإنه لا يقصر لأنه ليس بمسافر ولا بحاج. يقول إذا أدركتني صلاة العصر أثناء سفري مع إمام مقيم أدركت منه معه الركعة الأخيرة, فهل لي أن أتم ركعة واحدة قصرا وأسلم؟ لا ما يجوز, وإنما عليه أن يصلي بصلاة الإمام, يعني يقضي ما فاته, يقضي الثلاث, إذا أدرك ركعة يأتي بعد سلام الإمام بثلاث, لأن الإنسان إذا صلى مع مقيم صلاة المقيم. يقول هل يقول مؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح؟ نعم. أم يقول بدل حيالتين الصلاح؟ هذا هو الذي قلنا أن جاء في بعض الروايات أنه قال في آخر الأذان, ومعلوم أن من الناس من يأتي ومن الناس من يقضي بالرخصة, يعني يبقى الأذان على ما هو عليه ويؤتى بعد الأذان في ما يفيد الرخصة. يقول كنت في مسجد في بريطانيا ومعلوم أنهم لا يؤذنون خارج المسجد, فجعل المؤذن يقول الصلاة في الرحال ولا يسمعه أحد إلا من كان في المسجد, هل هذا الفعل صحيح؟ هذا أقول ماذا من الصوت يعني ما يصل لأحد, وجوده من العدم. يقول مدرس من أهل المدينة يدرس في خيبر ويصلي العصر جمعا مع الظهر في الطريق, علما بأنه يصل المدينة قرابة الساعة الثانية ظهرا. يجوز الجمع, ولكن الأولى